عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة. هذا سؤال للجميع. سعيد بن المسيب يقول للحاضرين عنده ما صلاة، أي صلاة من الصلاة، سؤال اختبار يطرحه على طلابه ليعملوا أذهانهم ويجيبوا على السؤال. ما تظن أن الاختبارات عندكم بس الآن في المعاهد والجامعات؟ لا، الاختبار موجود، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المسألة على أصحابه ليعملوا أفكارهم ويجيبوا عليها أمامه. ما صلاة، يعني أي صلاة من الصلوات الخمس، نعم، يجلس المصلي فيها في كل ركعة، يعني يجلس ويتشهد. إيش هي الصلاة اللي الإنسان يقعد في كل ركعة من ركعاتها؟ فأسمعتوها في الكتاب، المغرب. طب ليش المغرب؟ ها؟ اصبر يا رجال، بس إذا فاتته ركعة، فاتته ركعتين، ها؟ يعني شطرين في هذه. طيب سؤال ثاني، معلش، ما صلاة يأتي فيها بتشهدات أكثر من ركعاتها؟ هذا ما هو في الكتاب. صلاة يأتي فيها بعدد التشهدات أكثر من عدد ركعاتها. المغرب. اصبر جماعة. نعم، حضر التشهد الوسطاني في المغرب مع الإمام، يعني ما لحقش الركعة الثانية، بس التشهد. أي من فين جبت هذا؟ صحيح، يمكن يأتي بأربع تشهدات في ثلاث ركعات، المغرب ثلاث، إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية، أو وجد الإمام جاء سجد في الركعة الثانية دخل معه ولا لا، تشهد التشهد الثاني للإمام ولا يعده، وقام الإمام وجاء بالتشهد الثاني حقه، صار هذه أول ركعة له، عليه أن يأتي بركعتين. الركعة التي سيقوم لها يجلس فيها ولا يقوم يقف؟ يجلس، لأنها الثانية في حقه هو، ثم يأتي بالثالثة، جاء بأربع تشهدات في ثلاث ركعات. إذا انتهينا من هذا الباب ونجحين الحمد لله. أقول إذا ما كنت مصدق روح اطلع معاهم. ما احنا مكلفين بهذا يا أخي، لكن لا نكذب شيء محسوس وشيء تواتر، أخبار التواتر لا تكذب. نعم. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فتت منها ركعة، وكذلك كلها في الصلاة كلها. في هذا الأثر أيضا ينص العلماء على أن المسبوق عليه أن يأتي بما أدرك عليه الإمام، مثل ما ذكر الأخ أدرك الإمام في التشهد الأوسط من المغرب، يجلس كده خلاص ولا يتشهد؟ البحث في هذه المسألة بحث مستقل، هل الجلوس ركن أو التشهد ركن أو كل واحد منهما ركن مستقل، وهل التشهد الأوسط ركن أم واجب، وفرق بين الواجب والركن عند الأحناف وعند الجمهور، فيتفقون على أن التشهد الأوسط ليس بركن في الصلاة ولا يصح تعمد تركه، من تعمد ترك التشهد الأوسط بطل الصلاة عند الجمهور، والحنابلة يقول هو واجب تبطل بتركه عمدا ويجبر بتركه سهوا بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما ترك التشهد الأوسط سهوا ماذا فعل؟ ما ألغى الصلاة ولا جاب ركعة عنها، لا، سجد سجدة، إيش؟ سجدي السهو. فإذا التشهد الأوسط واجب لا ينبغي تركه عمدا، وإذا ترك عمدا يجبر بسجدتي السهو. أما الجلوس الأخير فهنا الجمهور على أن الجلسة ركن والتشهد فيه ركن، كما تقدم لنا في تشهد ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد، والتشهد بعدما فرض عليهم صار فريضة، ومحل الفريضة قائم ولا جالس؟ يحتاج إلى جلسة والأزاما ولا لا؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الأحناف لهم في ذلك كلام، والذين يقول الجلسة هي الفريضة والذكر ما عدا القراءة ليس بفريضة، ولكن الحديث على لفظه قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن التشهد قد فرض، والتشهد لابد له من جلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالله تعالى التوفيق.